الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها

يضل به الذين كفروا يا أيها الذين

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وَدَقَّ اللَّهُ